وما عدا ذلك نقول ننظر إلى الأدلة الخارجية، فإذا جاء هناك بصيغة الأمر فنجعله واجبا نزيده على ما ثبت في حديث المسيء صلاته. فأي صفة للصلاة ذكر في غير حديث المسيء صلاته ننظر إلى الحديث الذي ورد في ذلك، هل هو مجرد إخبار أم أمر أم نهي عن ضده مثلا، فإذا كان كذلك نجعله من الواجبات. إذن هذا لا ينفي أن نزيد من الخارج واجبات، وفعلا هذا موجود، ومن تتبع ومن قرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني يجد ذلك يراه، يعني من خارج مصير صلاة كم الأحاديث بصيغة الأمر، والشيخ يقول علق على هذا واجب إلى آخره، وقد أجاد في ذلك وأحسن. من الغريب أنه ألف هذا الكتاب وأفاد الأمة، واحد من الحنفية قال ألف رسالة بحجمها وقال صفة صلاة النبي على مذهب أبي حنيفة، معناه أن النبي حنفي، النبي مذهب هو هذا. ويش يكتب هناك؟ وكان لا يجهر بأمره، وكان لا يرفع يديه، وكان يعني إذا شتمه وكان يضع يديه تحت السفرة. كل المخالفات التي خالف فيها المذهب جعلها كلها حديث، وفعلا انها احاديث واهيه موجوده، ولكن الغريب هذا المنافسه او التعصب باي مذهب يؤدي الى هذا. هذا الف كتابا في السنه الصحيحه، في السنن الصحيحه المجموعه التي توصل اليها علمه، اجاد وافاد الامه واستفاد ما شاء الله الامه الاسلاميه استفادت منه كثيرا، لكن هذا الثاني يظهر ماذا؟ يظهر تعصبه لمذهبه فقط، اللهم صل. وهكذا يوجد مثل هذا، ينبغي مجانبة مثل هؤلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.